إنما في حال الرفع، في حال الانقطاع يعمر هذا الركن بالذكر، يعمر هذا الركن، رفع هذا الركن فترة زمنية تحتاج إلى تعمير في التكبير. فما يكبرش وهو ساجد ما زال ساجدا، ولا يكبر عندما يستتم جالسه، إنما بين بين إذا بدأ في الرفع يبدأ التكبير عن إخوان حتى إذا استتم جالسا أنا التكبير. وذلك في بقية الأركان نفس الشيء. قال الجلوس بين السجدتين، قول صلى الله عليه وسلم مسيء لصلاته ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالسا. وقلنا الاطمئنان ركن وهو الهدوء والركود، فلا تضطرب أعضاء إنما تستقر. وكيف جلس كف، يعني نتكلم الآن على أمر الإجزاء وعلى أمر الكمال والتمام، كيفما جلس أجزاء وكف. يعني لو جلس جاهيا على ركبتين أو متربعا أو مطعيا فكله جاهز، جلس وافترس رجليه كلتيهما الإجزاء من ناحية الإجزاء مجزي، لكن الكمال أن يجلس مفترسا رجله اليسرى ونصبا رجله اليمنى على إخوان، ويستقبل بأصابع اليمنى القبلة يثنيها، أو يقعد الإقعاء أن يجلس على ركبتين على يد على رجلين قدمين منصوبتين منصوبتين. من سيفعله أو عمرو يقول لك هذا الافتراس، أنت الآن مفترس ونصبت اليمين صح؟ طيب الإقعاء يجلس على قدمين منصوبتين منصوبتين، هذا إقعاء السنة. وفي إقعاء آخر مذموم أن ينصب قدمين ويجعل اليدين بين قدمين، هذا المذموم إقعاء وإقعاء الكلب عليكم. إذا قال وكيف جلس كف من ناحية الإجزاء مفسد. طب رجل لا يستطيع أن ينصب قدمه اليوم إنما يفعل العكس لوجع في ظهره أو ألم أو رجلين، لا بأس. معنى رجل لم يستطع إلا افتراس كلتا رجلين، لا بأس لا بأس. معنى طيب، لكن الكمال ما هو؟ قال وكفى وكيف جلت كفى، والسنة أن يجلس مفترشا على رجلي اليسرى وينصب اليمنى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. عرفنا يا إخوان؟ وهذا بين السجدتين. سيأتي الكلام إن شاء الله على الجلسة في حال التشهد وقراءة التشهد. لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان التي شرحناها، أن ينصب قدمين ويجعل اليدين بين القدمين. رواه مسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنه من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابع القبلة، وهذا رواه النسائي وصحيح. إذن هذا من السنة، وإلا كيفما جلس أجزاؤه. العاشر من الأركان الطمأنينة وهي السكون، وإن قل في كل ركن فعلي، وهذا كما في حديث الأعراب حديث أبي هريرة لأمره صلى الله عليه وسلم العربي بنا في جميع الأركان. ولما أقل بها قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. أقل هذا الاطمئنان أن يمكث في هيئته الركوع حتى يستقر أعضاؤه، الركوع السجود الجلوس من السجدتين الاعتدال من الركوع يطمئن، لأن الاطمئنان ركن. قال الحادي عشر التشهد الأخير بخلاف التشهد الأوسط فإنه واجب لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل كانوا يسلمون بهذه الطريقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله لأن الله السلام ومنه السلام ولكن قل التحيات لله، فدل هذا على أنه فرض. سمي التشهد تشهد لاحتوائه واشتماله على الشهادتين، وأحيانا سمى بالتحيات لتصدر هذا الروح بلفظ التحيات، والتحيات معناها التعظيمات كلها لله من ركوع من انحناء من سجود من أسماء حسنى من صفات عليا الانقياد الاستسلام عظم الملك ملك الله سبحانه وتعالى ملك عظيم. التحيات معناها التعظيمات كلها لله التحيات لله والصلوات بجميع أنواعها بما فيها صلوات المفروضات بما فيها النوافل والسنن الراتبة بما فيها التنفل المطلق وكذلك الدعاء، لأن الدعاء معناه الصلاة باللغة معناه الدعاء كذلك لله عز وجل فلا تدعو غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وأكثر الناس يقرؤون بتشهد عبد الله بن مسعود كما سيأتي مثلا، وهذا أشهرها وأيسرها، وإلا روي التحيات التشهد هذا روي عن ابن عباس وعن عمر وعن جمل من الصحابة الآخرين. قال لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله ولكن قول التحيات لله، فدل هذا على أنه فرض، وهو اللهم صل على محمد هكذا عندك ها؟ اللهم صل على محمد بعد الجهاد بما يجزئ من التشهد يعني في الركن الحادي عشر. وأيضا يا إخوة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، نحن في أول التشهد نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته معنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة لا شريك له وأشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له زيادة هذه لا تصح، إنما الثابت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف الصلاة عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فتدخلش بقى في العالمين، لأن كلمة في العالمين هذه في صيغة ثانية صيغة أخرى. فنحن في التشهد على صيغة عبد الله بن مسعود هذا واحد، وفي الصلاة أكثر الناس على حديث كعب بن عجرة معنى يا إخوان الذي سيأتي معنا إن شاء الله، لأن التشهد له صيغ متنوعة متعددة عن جمع من الصحابة، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها صيغ متعددة عن جمع من الصحابة. قال فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. الحديث متفق عليه. والمجزئ منه التحيات لله، التحيات لله والصلوات، يعني هو قصد ايه الاجزاء. طب الكمال التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. قال المجزئ منه ان يقول ايه التحيات لله، سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والكامل مشهور. الكامل اللي هو ايه صيغه التشهد الكامل التي ثبتت في الصحيحين عن عبد الله ابن مسعود. واختار احمد تشهد ابن مسعود، فان تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جائز، نص عليه. وتشهد عبد الله بن مسعود هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفتين. ليه؟ المزيد اهتمام والاعتناء، ولكي يبعث على نفس الحفظ كفي بين كفتين كما يعلمه السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات بجميع أنواعها، والطيبات الكلمات الطيبة، نعم، وتقرب بها إلى الله، الأفعال الطيبة وتقرب بها إلى الله، إليه صعب الكلم الطيب والعمل الصالح أفعل، وإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. والطيبات كذلك لله، السلام عليك أيها النبي، السلام دعاء بالسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، بأن يسلم عن الله عز وجل جسده من الأذى ومن الاعتداء، ودينه من التغيير أو الاضمحلال والانقراض. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسلم الله عليه في الملأ الأعلى، السلام عليك أيها النبي. وهل يقال السلام عليك أيها النبي أو يقال السلام على النبي؟ هذا وهذا سهل. جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود كان يقول كنا والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانينا نقول السلام عليك أيها النبي، ولما مات صلى الله عليه وسلم كنا نقول السلام على النبي. ولكن عمر رضي الله عنه علم الناس التشهد على المنبر في جمع من الصحابة، فمما علمهم رضي الله عنه في التشهد السلام عليك أيها النبي بلفظ الخطاب. أما رواية عبد الله بن مسعود فهي بلفظ الغياب، فهذا أو ذاك كله جائز إن شاء الله وفيه سعة، لا يستوجب هذا هجرانا ولا إبطال للصلاة ولا يمس الوجوب ولا الحتميات في الصلاة، إنما هذا أمر سهل ميسور، فمن قال بهذا لا بأس. والجماهير على الخطاب السلام عليك أيها النبي، وأكثر ما يستدلون بواقعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قام على المنبر وعلم الناس صيغة التشهد، فمما ذكره السلام عليك أيها النبي خطابا له صلى الله عليه وسلم. قال وعلى عباد الله الصالحين، في الحديث أنكم إذا قلتم ذلك بلغ هذا السلام كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم الإشارة بالإصبع من بداية التشهد حتى المنتهى، يشير الرجل بالإصبع السفاف هكذا هكذا يا إخواني، يجعل الإبهام تحت السفاف، لا يفعل هكذا، إذا فعلت كذا ما جعلت الإبهام تحت شجرة، إنما كذا. ويحرم 53 معنى هكذا، تحليل 53 تطبق بالوسطى مع الإبهام حلق وكون حلق، وتطبق على الإصبع الفنصر والفنصر ويشير بالسبب، أو يفعل كذا يفعل كذا يطبق ويشير بالسبب، أو يفعل كذا يطبق أيضا بس جعل أيضا الإبهام تحت السبب ويشير لا يفعل كذا. ترى بعض الناس وضع يده على ركبته هكذا، لا هكذا السنة كما ذكر الحافظ ابن حجر قال الإبهام تحت السبب في التشهد، وليس المقصود عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يشير، إنما الإشارة من بداية التحيات إلى منتهاها قبيل التسبيح. عرفنا هذه النقطة؟ والصواب الإشارة للتحريك. بعض الإخوان ترى يحرك هكذا، وبعضهم يحرك هكذا، وبعضهم يحرك هكذا. لا، الإشارة بدون تحريك، لأن الذين رأوا الإشارة جمع غفير، والذي روى التحريك واحد، وكلام الجمع الثقات الأثبات مقدم على رواية الواحد الذي روى الإشارة. كل تحريك الإشارة وليس كل إشارة تحريكا. لو قيل لك أين زيد فقلت هكذا تفعل، ما بتعملش كذا. أين بكر قلت هكذا، هذا بكر. ولذلك الإمام يوم الجمعة يخطب ويشير بالسبابة إلى السماء، يفعل كذا، ما ينفعش كذا أو هكذا، لا، إنما يشير إشارة معناه بكر. عائشة رضي الله عنها كانت تصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام لما خسفت الشمس، فجاءت أسماء انزعجت، قالت رأت الناس المجتمعين عائشة تصلي في غير وقت الصلاة، فقالت ما بالناس، فأشارت عائشة في الصلاة هكذا إلى السماء أن آية ما تكلمتش لكن أشارت. الجارية لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، قالت في السماء، ما عملتش كده إشارة. فكل تحريك إشارة وليس كل إشارة إيه تحريكا. معنى إيه؟ لو قيل لك ادعو زيدا تفعل إزاي؟ تعمل كيف؟ تحرك وتشير في نفسك، صح؟ ففي فارق بين الإشارة والتحريك. الذي روى الإشارة واحد اسمه زيد بن قدامة ثقة، والذين رووا الإشارة بدون تحريك جمع، اللي رووا التحريك واحد زيد بن قدامة، اللي رووا الإشارة بدون تحريك كذا جمع منهم الحمدان سفيانان وشعبة والأعمش وسبعة آخرون معه. طيب لو لم يكن إلا هؤلاء الأئمة الذين رووا الإشارة لكنا ناخذ بقولهم ونطرح قول الثقة الذي شد بذكر التحريم. ثم لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد يجاوز بصره إشارة كما في الصحيح، لو أنه كان يحرك كان البصر يتردد ويتجاوز، ثم لا يعلم بالصلاة تحريكا، إنما الصلاة محل الطمأنينة والركوع والهدوء وثبات الأعضاء. معنا يا إخوان من هذا وغيره يترجح لنا الإشارة في التشهد بدون تحريك، وهو مذهب جماعة من أهل العلم المتقدمين. وسواء أنت فعلت الإشارة بدون تحريك وأخوك فعل الإشارة بتحريف لا يستوجب ذلك هجران ولا مقاطعة، إنما إذا نصحته نصحته بحسن والأمر في سعة، وهي مسألة مختلف فيها من قديم. معنى يا إخوان؟ إذن ما الحكمة إذن بعد هذا من الإشارة؟ قال العلماء عندما يشير المصلي في صلاته يجتمع في هذا ثلاثة أمور: الإقرار بالتوحيد بالقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إقرار بالقول صح، وبالقلب، بالقلب من أين عرفناه؟ قالوا السبب هذه متصلة وريد متصل بالقلب، إذا القول اجتمع والفعل بالإشارة اجتمع والقلب مع ذلك اتصل هذا الوريد بالقلب. ومن هنا كانت السنة أن يشير المصلي بإصبعه من أول التحيات إلى آخره، وهذا هو الصحيح. وإلا هناك من يقول يشير عند التشهد، لكن الصحيح والسنة أن يشير، ففيها غم للشيطان وغيظ له، وفيها تذكير بالتوحيد بالقول والفعل. بارك الله فيك. قال أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة العاصمة للدم والمال والعرض، كلمة طيبة، الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه شملت على النفي والإثبات، ركنين النفي والإثبات، كلمة عظيمة، أشهد أي أقر وأعترف، اعتراف من يرى الشيء أمامك، وإقرار من يرى الشيء أمامك الشمس، يشهد شهادة الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، توحيد المرسل الأول، توحيد المرسل، والثاني الشق الثاني توحيد المرسل، قال متفق عليه. قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد، حديث من يا أخوان؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والعمل عليه عند أكثر العلم من الصحابة والتابعين، ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس، أول شيء أخذ كفه بين كفيه وعلمه هذا التشهد كما يعلم أحدهم الصورة من القرآن، ثم أمره أن يعلمه الناس، رواه أحمد. قال الثاني عشر الجلوس له، الجلوس بين هذين السجدتين. الآن الجلوس ويليه ماذا؟ سجدة أخرى. والجلوس أيضا بين السجدتين، لا عفوا، بعد السجدتين ركن أيضا، بعد السجدتين يقرأ التشهد. إذا معنى الجلوس بين السجدتين هذا واحدة، وللتسليمتين جلوس. قال الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثاني غير جالس لم تصح، لأنه ترك أركان، والأركان إن تركها الرجل عمدا بطل الصلاة ويستأنف من جديد، إن تركها جهلا كذلك، ارجع فصلي بينك لم تصل، إن تركها سهوا يأتي بها ولا يلزم أن يعيد الصلاة من جديد، لكن يأتي بها ويبني على ما تقدم ويسجد سجود السهو. فلو جلس بعد السجدتين فلم يقرأ التشهد فسلم ناسيا يجلس ويأتي التشهد من جديد ويسلم، ثم يأتي بالسجود السهو لأنه زاد في صلاة. طيب هو الآن سلم من صلاته وقرأ التشهد وترك سجوده من أحد السجدتين، الصواب هل يأتي بركعة أو يأتي بما فات فقط؟ الراجح يأتي بما فات، فيقول يجلس مع الإخوان ويقرأ التشهد، لكن إذا جلس ماذا يفعل؟ هل يدخل بتكبيرة الإحرام؟ الصواب لا، لأن تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة وقد أجزأت وكفر، إنما يدخل في الصلاة جالسا هذا واحد، ويكبر تكبيرة النزول للسجود الثاني، ثم يسجد ويعتدل إنه فات سجود واحد، ثم بعد ذلك يجلس للتشهد فيقرأ التشهد ويسلم ويأتي بسجود السهو كذلك بعد التسليمات. قال الثالث عشر التسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليل والتسليم في حديث علي رواه أبو داود الترمذي. وهل يا إخواننا لابد من تسليمتين أو تجزي تسليمة واحدة؟ خلاف بين العلماء، وخروجا من النزاع والخلاف وأقدم بالأحرق في هذا، يأتي الإنسان تسليمتين، لأن التسليمتان تسليمتين روايتا عن جمع من الصحابة بلغوا 15 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر التسليمتين والتسليم ذكر عن هذا العدد من الصحابة فلا تلجأ لغيره. هذه الأحاديث ما بين صحيح وحسن، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه تجزئ تسليمة واحدة، والمسألة كما قلت لكم خلافية، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام العام الأغلب الكثير ذكر التسليمتين. وبعض الفقهاء لم يشترط التسليمتين من أساسه كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا غير صحيح، مذهب مهجور غير صحيح، إنما تحليل والتسليم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما هو من فعل صلى الله عليه وسلم، ووضب على هذا النبي عليه الصلاة والسلام، قال وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يسلم، يعني وبركة معنا. وليش الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الاقتصار على هذا السلام عليكم ورحمة الله، الاقتصار، وإن زاد لا بأس. لحديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، عن يسار السلام عليكم ورحمة الله، رواه مسلم. إذا الآن يا إخوة بارك الله فيكم، لو أن الرجل سلم بعد أن سجد مباشرة ترك كم ركعة؟ الجلوس والتشهد، ترك ركنين بارك الله فيكم، سلم، هو سلم هو نعتبره ركن واحد معنا. طيب وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله. اذا لو بعد السجود مباشره فعل كده، السلام عليكم، السلام عليكم، ترك ركنين الجلوس والتشهد بما فيه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، قال ويكفي في النفل تسليمه واحده، هذا بخلاف الفرض لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، يسمعهم إياه، رواه أحمد بتسليم، الشافعي ذكر التسليمة الواحدة في النفل. وكذا في الجنازة يكفي فيها تسليمة واحدة، السنة فيها تسليمة واحدة عن يمين. قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة رضي الله عنه، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم النفع قال ابن المنذر. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. يعني صلاة الجنازة فيها شيء من التسامح بخلاف غيرها، لأنها صلاة ليس فيها سجود ولا ركوع. بل أفتى عبد الله بن عباس لو أن الرجل دخل وصلاة الجنازة قائمة، وإذا رأى أنه سيتوضأ وستفوت الجنازة يتأمل لكي لا تفوت الجنازة، لأن من شرط الجنازة الاجتماع والجماعة. فربما يدخل يتوضأ فيكون الإمام قد انتهى من صلاة الجنازة وسلم. فمن هنا لكي يدرك ظفر ابن عباس رضي الله عنهما أنه يتأمل له من باب التدقيق. كذلك التسليم الواحد، قال السنة فيها تسليمة واحدة عن يمين. قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، وليس في اختلاف إلا عن إبراهيم قاله في المؤمن. والمسألة أيضا خلافية، فإن سلم مرتين في الجنازة لا حرج عليه، والاكتفاب واحدة هو الأول. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة قاله في المؤمن، لكن الأكمل يأتي بالتسليمتين في الصلاة الفريضة وفي الصلوات ذوات السجود والركوع. قال في المغني والكافي، والمغني من كتب الحنابلة، والكافي كذلك من كتب الحنابلة، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كذلك هو من كتب الحنابلة. وقال في الإنصاف أيضا من كتب الحنابلة للمرجاوي. قلت هذا مبالغة؟ قال ابن القيم وهذه عادته، عادة من؟ ابن المنذر يدعي الإجماع والأمر على خلاف ما يتحدث، معنى جمع ممن يتساهل في نقل الإجماع، واحد ابن المنذر، الثاني النووي، الثالث ابن عبد البر، معنى إخوان. والطبري رحمه الله له مذهب في الإجماع خاص، أن الواحد والاثنين لا تعد مخالفتهم معتبرة، يدعي الإجماع ولو خالف الواحد والاثنين، يدعي في المسألة الإجماع ولو خالف فيها واحد واثنان من العلماء المعتبرين. وهذا ماذا خاص للإمام الطبري، نبع على هذا جمع من العلم منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله، ممن ينطقون ويتوثقون في نقل الإجماع الإمام محمد بن نصر المروزي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما كثير ممن يدقق ويحقق في أمر الإجماع. يقول هنا ابن القيم وهذه عادته، عادة من؟ عادة ابن المنذر، مع أنه ألف كتابا في الإجماع، كتاب اسمه الإجماع هكذا مجدد، وكتاب آخر في الخلاف والنزاع الأوسط لابن المنذر. قال وهذه عادة إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه ماذا؟ إجماع، حكاه إجماع. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، ترتيب القيام قبل الركوع والركوع ويليه السجود والجلسة بين السجدتين بعد السجود الأول والسجود بعد الجلسة، ثم بعد ذلك الترتيب دواليك دواليك، لا تقدم شيئا على شيء في الصلاة، لا يجوز، لا تقدم ركنا على ركن في الصلاة. ولذا الإمام إذا قام وسهى عن التشهد الأوسط واستتم قائما لا يعود ولا يرجع للتشهد، إنما يستمر لأنه تلبس بركن فلا يترك الركن إلى الوتر، هذه السنة. أما أنه لو أنه مثلا لم يستتم قائما فلو أن يرجع ليقرأ التشهد أما إذا استتم قائما فلا يرجع لمراد السبب. الرابع عشر قال من الأركان ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل الركوع عمدا بطل الصلاة، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرتبة، صلوا كما رأيتموني أصلي، باعتبار الأركان، باعتبار الترتيب، باعتبار الشروط المطلوبة قبل الصلاة أو بعضها المصاحب لها، باعتبار واجباتها، باعتبار سنامها وآدابها. وعلمها المسيء في صلاة مرتبة ثم لا تدل على الترتيب في الأصل. معنى يا إخوان، إذا بهذا ننتهي بارك الله فيكم من ذكر شروط صحة الصلاة ثم ولاها، وجاء بعدها أركان الصلاة. وقلنا أركان الصلاة منها خمسة قولية والبقية فعلية. كذلك من أركان الصلاة يا إخوان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما علمها النبي عليه الصلاة والسلام جمع من الصحابة، والمراد في التشهد الأخير، والمراد في التشهد الأخير، لأن التشهد الأوسط هو واجب، سيأتي معنا في الواجبات إن شاء الله تعالى. قال فصل: واجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، وينوب من أفاها ماذا؟ سجود سهو، قطع سهو. ما هو أنت إلى قطع بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير في صلاة الفرائض؟ من ناحية الصيغة ما في تفرقة. أنت في الأوسط هتقرأ التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الأئمة يستعجل فيكتفي بالنصف الأول. هذا الاستعجال ليس صحيح. يقرأ التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم التشهد، فقالوا له عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، هذا يقرن بهذا حتى في التشهد الأوسط. ولذلك حكى الإجماع على هذا الإمام الشافعي رحمه الله، فالذي علمهم السلام علمهم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا في الأوسط وفي الأخير الصيغة واحدة سواء بسواء، إلا أن الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يكون في التشهد الأخير. أما إذا انتهى من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط قام يأتي براكع على شيء ثاني. ظهر شيء بارك الله فيك. قال: واجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. انظروا في فارق بين الواجب والركن هنا. الركن إذا تركه عمدا أو جهلا بطلت الصلاة، إذا تركه سهوا ونسيانا لابد أن يأتي به ويسجد سجود السهو. الواجبات في فارق، تفريق بين العمد والسهو والجهل. إن ترك الواجب عمدا بطلت الصلاة، لأنه ما صلى كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب يسقط سهوا، كرجل سهى عن التشهد الأوسط فيجبره بسجود السهو، أو تركه جهلا يجبره بسجود السهو. قال: التكبير لغير الإحرام، هذا واحد. إذا التكبيرات الانتقال، إذا أردت الركوع كبر، إذا أردت السجود كبر، إذا تحولت من السجود إلى الجلسة كبر، وهكذا. قال: يكبر بقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، ورفع الأيدي أيها الإخوة الكرام في أربعة مواضع سنة مؤكدة عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال منه، وعند القيام من الركعتين والتشهد الأصلي. يرفع يديه الحمد لله، يريد أن يساوي منكبيه صحيح وداب، يريد أن يرفع فيحادي روح أذنيه لا بأس، لكن يستقبل به منطقه ولا يفعل هكذا أو يفعل هكذا، وبعض الناس يفعل هكذا مباشر من تحت كده. السنة رفع اليدين حتى يحاذي منكبين أو فروع أذنين، فروع من أعلى والشحمتين أسفل، عرفنا يا إخوان؟ لكن يستقبل بما القدر. قال التكبير لغير الإحرام، يسمى هي تكبير الانتقال، تكبير الانتقال من الواجبات. قول ابن مسعود رضي الله عنه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. إذا أراد رجل منا أن يرفع يديه بين السجدتين لا بأس، لكن على ليس على سبيل الدوام، إنما على سبيل الأحيان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا أحيانا، يرفع يديه بين السجدتين والنزول إلى السجود الثاني، يفعل هذا أحيانا. أما الدائم منه أربعة مرات، الدائم من فعل صلى الله عليه وسلم أربعة مرات. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأمر به، وأمره للوجوب صلى الله عليه وسلم. لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. ليه؟ لأن المسبوق مأمور أن يأتي بتكبيرة الإحرام ولا ينشغل بتكبيرة الانتقال، معنى؟ وإن أتى بتكبيرة الانتقال بعد تكبيرة الإحرام لا بأس، لكن تكبيرة الإحرام تدخل فيها تكبيرة الانتقال، لأن ممكن بعضهم يدخل كده أنه هي تكبيرة الانتقال صلاة لم تنعقد، مسبوق بركعة أو بأكثر من ركعة، واجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام لكي يدخل في الصلاة وتنعقد صلاة، لا ينشغل بتكبيرة الانتقال، يقدمها. الأهم والركن هو تكبيرة الإحرام، فإذا اكتفى بتكبيرة الإحرام دخلت فيها تكبيرة الانتقال، وإن أتى بتكبيرة الانتقال بعد الإحرام لا بأس. ولذلك قال التكبيرة هذه سنة هي الانتقال، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، نص عليه لأنه نقل عن زيد بن ثابت أو نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف، يعني الطور، لأن تكبيرة الانتقال سنة في للمسبوق هنا منقول عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف، وهذا كلام صحيح. وقوله سمع الله لمن حمد من الواجبات للإمام والمنفرد، سمع الله التسميع، سمع يعني استجاب، السمع هنا بمعنى الإجابة، سمع الله لمن حمد، الإمام سيقول هذا، والمنفرد بيصلي وحده سيقول هذا. طيب المأموم فيه خلاف، قول بأن يقول التحميد والتسميع، الآن الخلاف في إيه؟ في التحميد، تسميع سيد الكلام عنه، عفوا في التسميع هذا، في التحميد بقى اختلف، سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم للصلاة ثم يكبر حين ثم يقول سمع الله لمن حمد. الإمام يا إخوة يقول التسميع والتحميد، المأموم يقول التحميد فقط، المنفرد يقول الكلمة، عرفنا؟ على أمر المأموم على الراجح من أقوال الأئمة، وإلا مذهب الإمام الشافعي وغيره أن المأموم يقول التسميع والتحميد مع بعض، لكن نحن مأمومون بماذا؟ لأننا نجيب الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده نحن نرد عليه، لأن الملائكة توافقنا في هذا كما في صحيح مسلم قال وقوله سمع الله لمن حمده هذا بنسميه التسميع، عرفنا؟ للإمام والمنفرد. طب هو ذكر الإمام المنفرد ما ذكرش المأموم ليه؟ لأن عايز يقول المأموم لا يجب عليه إلا التحميد فقط، لأنه يجيب الإمام ويرد عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركب. وانظروا حين يرفع صلبه، يعني لا يقول سمع الله من حمده وهو راكع، ولا يقولها وهو قائم، انما يعمر هذا الركن الانتقال تحول هذا. قال حين يرفع صلبه من الركن ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. الحديث ولا للمأموم، استدرك لا للمأموم، يعني ما يقولش ايه تحميد عفوا تسميع، انما يقول التحميد يجيب الامام. حديث ابي موسى وفيه واذا قال سمع الله لمن حمده وقل اللهم ربنا لك الحمد، يعني يجيب الامام. قال رواه الامام احمد ومسلم. اذا الان كم سبق معنا من الواجبات؟ واحد تكبيرات الانتقال عرفناه، الثاني التسميع على الامام والمنفرد، الثالث ها سير بارك الله فيك. طيب لا وقال ربنا ولك الحمد للكل، ها وقوله ربنا ولك الحمد للكل هذا ايش؟ هاي كم عدوا بقى معنا الثالث ربنا ولك الحمد، وفيها صيغ يا اخوان ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد من غير ورد، اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد، هذه أربع صيغ. من زاد على هذا فهو مستحب. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليك إلى آخره من الصيغ الأخرى لما تقدم. قال في المغني وقول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح أن التحميد على الجميع والتسميع على الإمام والمنفرد، وقوله سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، ويستحب زيادة على هذا ثلاثة أو عشرة، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، بقول حذيفة في حديثه. فكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوع سبحان ربي العظيم وفي سجود سبحان ربي الأعلى، فقال سبحان الله سبحان الله العظيم بحمده لا بأس، سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده لا بأس، في السجود لا بأس بهذا. طيب أراد أن يدعو في السجود لا بأس، لكن بعد التسبيح لابد أن يأتي التسبيح. إن طال السجود دعا وسأل الله، لكن أول قبل كل شيء تسبيح. لا يقرأ القرآن لا بالركوع ولا بالسجود لنهي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. لو أنه أتى بدعاء من القرآن في السجود لم يكن تاليا للقرآن، إنما هو جاعل وسائل لا حرج عليه، لأن يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أتنا عذاب النار. ما قرأ الآية على سبيل التلاوة أو القراءة، إنما دعا الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر في صلاة أن يدعو بهذا الدعاء كما في حديث أنس قال إذا من الآن الواجب الرابع هذا الدو معنا الواجب الأول ها تكبيرات الانتقال، الثاني ها تسميع على الإمام والمنفرد، الثالث التحميد للجميع صح، الرابع التسبيح. رواه الخمسة وصححه الترمذي الإخوة مع مصر؟ أخوي محمد خالد مع مصر؟ تكون بمصر إن شاء الله ونرى السبيل يكون معنا من مصر خالد مهم مفيد. قال وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح اسم ربك فسبح اسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعك. فلما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودك. الحديث هذا من ناحيه الصحه والضعف وضعي معنى يا اخوان، لكن جاء تعليم النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه في الركوع ماذا يقولون وفي السجود ماذا يقولون، والادعيه في هذا كثير. قد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صفة الصلاة فلتراجع. قال ورب اغفر لي بين السجدتين. لحديث حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. إذا هذا عدوم الواجبات، ومنهم من يعد هذا من المستحبات والسنن القولية وسيأتي إن شاء الله. قال والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، التشهد الأول لأنه إذا قام إمامه سهوا استتم قائما يتابعه لوجوب متابعته، والجلوس له أيضا من الواجبات لحديث ابن مسعود المرفوع إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. هذا ايضا من ادله الشيخ محمد الحديث رواه احمد والنسائي وفي حديث رفاعه بن رافع. فاذا جلست في وسط الصلاه فاطمئن وافترس فخذك اليسرى ثم تشهد، رواه ابو داود. ولما نسيه في صلاه الظهر سجد سجدتين قبل ان يسلم مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعه بمعنى. لكن يا إخوة كما نبهت لكم أنبه يا إخواننا جزاكم الله خيرا، لو أن الإمام سهى عن التشهد الأوسط ثم استتم قائما ثم رجع متأولا أو جاهلا، فترى الناس يختلفون، منهم من قال بطل الصلاة، منهم من يعيد الصلاة. الصواب في هذا أنه ما كان ما دام أنه جاهل الحكم وبهذه الكيفية أو متأول فإن صلاة الناس لا تقبل وصلاته نفسه لا تقبل، لأنه ظن أنه لابد من الإتيان ومن الرجوع لهذا الفعل. فإن فعل هذا متأولا أو جاهلا الصلاة صحيحة. أبدأ بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله وجماعة المعاصرين، بخلاف إذا فعل هذا متعمدا عالما غير متأول بل عامد ذاكر. فالصلاة هنا لا تصح لأنه ترك الركن ورجع إلى الواجب، وعلى هذا يحمل كلام العلم الذين أبطلوا الصلاة لمن فعل هذا وقالوا يعيدها أو يعيد هذا الركن وليعتد بهذا الركن الذي أخطأ فيه. ويلي هذه الواجبات السنن وهي أقوال وأفعال. قال ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوة في النافل ليش؟ في السنن أو القولية أو الفعلية، إما أن يسجد وإن لم يسجد لا شيء عليه. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، يعني جائز. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر يقول لكل سهو سجدتان، سواء الواجبات أو الأركان المنسية أو السنن القولية والفعلية. قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ساق الحديث، قال فسنن الأقوال 11 قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، دعاء الاستفتاح. وجاءت الاستفتاح كثيرة متنوعة، إنما اقتصر المؤلف على واحد منها وهو أقصرها وأيسرها. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه، يعني ما رواه الأسد، هذا الحديث، هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ويسكت الإمام سكتة بعد تكبيرة الإحرام حتى يقرأ هذا الدعاء. قال ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. صلى عمر فكبر بالناس تكبيرة الإحرام ثم قرأ هذا الدعاء رواه مسلم. ولأن عائشة وأبا سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لك عشيقا تنبيه الصدراك، إلا أن عزو الإمام المؤلف لمسلم من هذا الطريق وبهذا الله سهل من الولد، هذا صحيح، ليس هذا حديث لمسلم. قد أخرج مسلم أن عمر كان يذهب بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم، وقد صح موصولا لكن في خارج إيه؟ في خارج الصحيح. دعاء الاستفتاح بهذه الكيفية عن عمر ليس في سهل الصحيح. ولأن عائشة وأبا سعيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، يقول هذا الدعاء. والتعوذ من سنن الصلاة القولية في الآية، فإذا قرأت القرآن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، تكملة. والبسملة لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية. هذا حديث صحيح، لكن الصحيح أن البسملة آية مستقلة من سورة الفاتحة ومن بقية السور، إلا سورة براءة. مع الإخوان هذا هو الصحيح، وإلا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الجهرية لم يجهر بالبسملة، إنما كان يجهر ويسمع الناس ويستفتح بالحمد جهرا. أما وجوب قراءة البسملة والجهر بها في الجهرية أحاديثها الصحيحة غير صريحة، والصريحة والصحيحة غير صريحة، والصريحة غير صحيحة. معنى إخوة، والصواب من سنة صلى الله عليه وسلم الإسرار والجهر بالحمد مباشرة. قال: والبسملة أي تعود والبسملة لما رواه ابن سلمة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية. لا شك أنها آية، لكن هل هي آية من الفاتحة أم آية مستقلة؟ لأن في مذهب قال ليست آية. طيب قوله ليست آية أي ليست من القرآن، إن ما بين الدفتين كل آيات هو كلام الله. إذن في مذهب قال البسمة هذه آية من الفاتحة، هذا مذهب، وآية من كل سورة إلا سورة براءة. وفي مذهب قال ليست البسملة آية، هذا مذهب غير صحيح. والمذهب الصحيح الوسط أن البسملة آية، لكن هي آية مستقلة من كل سورة حتى الفاتحة سوى سورة براءة. قال: والبسملة لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدى آية. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصحف فيما جمعوا من القرآن قالوا في الكافر. وقولوا آمين آمين فاعيل إما على وزن فاعيل ياسين وإما بالقصر أمين على وزن يمين إما ياسين وإما يمين إما بالمد وإما بالقصر. ومعناها اللهم استجب اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ اللهم استجب. لحديث إذا أمن الإمام فأمن متفق عليه. ويراعي المرء إذا صلى وراء الإمام أن ينتظر ابتداء الإمام، فإذا ابتدى الإمام وشرع في التأمين ابتدانا وأمنا، لا نسابقه قبل أن يؤمن، فإننا لم نتبعه ونتابعه بهذه الطريقة الكيفية، يعني نقارنه إذا بدأ ونصاحبه إذا بدأ، فإن الملائكة التي تشهد هذه الصلاة يؤمنون، فمن وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك لا تنتظر حتى ينتهي الإمام من أمين بالكلية فأنت تؤمن، هذا خطأ وذاك خطأ، إنما الصواب الموافقة، الموافقة للإمام، فإن من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا عمل يسير جدا وعليه أجر كثير وجزيل. المغفرة التأمين ثم ساق بقية السنة القولية والفعلية. أريد أن ننبه قبل أن نصلي على انتهاء السنة الهجرية هذه بالغد إن شاء الله، ونستفتح سنة جديدة هجرية يوم الجمعة. فالسؤال الآن يا إخوة، هل حسبنا أنفسنا في هذه السنة التي انصرفت من أعمارنا، أو أن الأمر كان في غفل وتقصير وتفريط وتهاون، كما قال القائل قطعت شهور العام له وأنا أتكلم ولم تحترم فيما أتيت المحرم، فلا رجبا وفيت فيه بحقهم ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في الليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما بالحج أو بالعمر، فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرتك وتبكي عليها حسرة وتندما وتستقبل العام الجديد بتوبتك لعلك أن تمحو بها ما تقدمه؟ الآن احنا بآخر ليلة في السنة الهجرية، غدا الخميس المتمم، يتعين علينا التوبة والندم والبكاء عما بطل وصدر منه، وإلا سنة كاملة كذا تمر ونحن في غفلة. جاءت مواسم الخير لم نغتنم، جاءت الليالي الطيبة لم نقم بها، ومرت علينا أحوال. فلماذا أيها الناس غدا الخميس ترفع الأعمال يوم الخميس، فطوبى لعبد رفعت وختمت له هذه السنة الأعمال الطيبة، من صيام، من صدقة، من صلاة، من أمر معروف، من نهي عن منكر. السنة هذه آخرها شهر حرام ذو الحج، أولها شهر حرام حرام. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل أيام القصام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد شهر رمضان، كما في الصحيح من حديث ابن عباس شهر الله المحرم. أضاف الله عز وجل الشهر لنفسه لشرفه وفضله وبركته، كما قال قائل شهر الحرام مبارك ميمون وصوم فيه مضاعف المسنون وثواب صائمه لوجه إلهه في الخلد عند مليكه مخزون، الثواب والأجر هذا مخزون إذا نمت هتودع سنة وتستقبل سنة زي ستستقبل شهر الله المحرم. طيب هل سنقوم حق الإسلام عليه في هذا الشهر المحرم؟ صيام يوم عاشوراء، عاشوراء الذي كان صوم الأنبياء والمرسلين وكان أمر معظما، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسأل، جاء المدينة سأل، رأى أن اليهود يصومون هذا اليوم، قالوا نصوم لأن الله نجى موسى عليه السلام من معه في هذا اليوم، والنبي عليه الصلاة والسلام نحن حقه بموسى منه فصام هذا اليوم. وكان قبل أن يفرض رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة أمرا بالصيام يوم العاشر من المحرم، ثم نسل وبقي الحكم على الاستحباب، من صامه كفر الله عنه سنة ذنوب سنة الماضية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ها نحن أيها الناس نتنقل من موسم كريم إلى موسم كريم، لأن الأعمال هي زادك ورأس مالك، الليالي والأيام هي خزائن الأعمال، افعل ما شئت كما تدين تدان، الأعمال بيدك، أنت في زمن الإمهال والإمكان، فلا تقصر لكي لا تندم، وليست الساعة ساعة مندم حين يندم الشخص ويتحسر على ما فاته، يا ليتني قدمت لحياتي. الآن قدم لحياتك الحقيقية الباقية، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، الحياة الحقيقية السعيدة البطيئة. أما أيامك هذه القليلة القريبة تكفر. الله الله أيها الناس، اغتنام هذه الأزمان المباركة، فإن لله عز وجل في أيام دهركم لنفحات، فمن لكم نفحات من نفحات الله عز وجل ورحمة ورحماته لا يشقى بعدها أبدا. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وبارك الله فيكم، والى يوم الاربعاء المقبل في نفس المكان. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إلا أن هذه الأمة خصت في شيء وهو الغرة والتحديد، يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.